كان الموظف لا يعطيني حقي إلا بالرشوة، إذا كان الموظف نفسه لا يقضي لي حقي إلا بالرشوة، يطلب شيء يعني ما يعطيني حقي وأنا أعلم أنه واحد. ارفع أمره، افضحه، ارفع أمره للمسؤول أن هذا ما يطيعني حقي إلا بكذا وكذا، لا الطاولة، لا الساحل معك، افضحه.